بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موفق من شاء إلى ما شاء، هدى عباده إلى طريق الرشاد واستعملهم كيف شاء. سبحانه من رب حكيم عليم قادر على كل ما يشاء. تلاوة مباركة من كتاب المولى عز وجل لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران لفضيلة الشيخ المعجزة محمد صديق المنشاوي رحمه الله. نفعنا الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Thank you.